رحمه الله تعالى: ولمس الذكر بيده ولمس امرأة بشهوة والردة عن الإسلام وأكل لحوم الإبل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. قيل: فنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منها. باب الغسل من الجنابة. والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين، والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، وتسن التسمية، ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. وكذا لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. باب التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: من نواقض الوضوء، قال: ولمس الذكر بيده، وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة. تقدم لنا الناقض الأول وهو الخارج من السبيلين، وذكرنا أن الخارج من السبيلين ينقسم إلى قسمين، وتكلمنا على كل قسم من هذين القسمين. وأيضا الناقض الثاني الخارج من بقية البدن، وأن الخارج من بقية البدن ينقسم إلى قسمين، وتكلمنا على كل من هذين القسمين. الناقض الثالث زوال العقل، وأيضا ذكرنا أن زوال العقل أو تغطية العقل ينقسم إلى قسمين، وتكلمنا على كل قسم من هذين القسمين. ثم قال المؤلف رحمه الله في الناقض الرابع: ولمس الذكر بيده. لمس الذكر هل هو ناقض من نواقض الوضوء أو ليس ناقضا من نواقض الوضوء إلى آخره؟ هذا اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله، اختلف فيه العلماء رحمهم الله على رأيين. الرأي الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقول الشافعي، أن لمس الذكر باليد، والمراد باليد هنا الكف فقط، يعني إذا لمس ذكره بكفه دون بقية بشرته بلا حائل فإنه ينتقض وضوءه. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، وأيضا هو قول الشافعي. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام، أن مس الذكر، هو قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. فعندنا رأيان في هذه المسألة، ولكل من الرأيين دليل. أما الذين قالوا بأن مس الذكر ينقض الوضوء، فاستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد والدارمي والدارقطني إلى آخره، وله شواهد. حيث بسرى بنت صفوان للنبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره فليتوضأ. وقلنا هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد والدارقطني والدارمي وغيرهم. وهذا الحديث له شواهد، فله شاهد من حديث أبي هريرة وحديث أم حبيبة وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص. وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه روي عن سبعة من الصحابة، ذكر الترمذي رحمه الله أنه روي عن سبعة من الصحابة، وهو حديث ثابت. ودليل من قال بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء ما رواه قيس ابن طلق عن أبيه طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة فقال: وهل هو إلا بضعة منك، يعني قطعة منك. حديث قيس بن علي، حديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل هو إلا بضعة منك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم. وأيضا له ورد له شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، لكن حيث أبي أمامة هذا في إسناده جعفر بن الزبير متروك، في إسناده جعفر بن الزبير متروك. وحديث طلق بن علي هذا صححه جمع من أهل العلم، منهم علي بن المديني، يعني صححه علي بن المديني والطحاوي وغيرهم، فإسناده ثابت أيضا، إسناده حسن. فعندنا هذان الحديثان، حديث طلق بن علي وحديث بسرة. واختلف المحدثون في ترجيح أحدهم على الآخر، فيحيى بن معين رحمه الله كان يرجح حديث بسرة بنت صفوان، يرجح حديث بسرة بنت صفوان. وكذلك أيضا أبو حاتم وأبو زرعة، كل منهم يضعف حديث طلق بن علي ويرجحون عليه حديث بسرة بنت صفوان. وقد وقعت مناظرة بين يحيى بن معين رحمه الله وبين علي بن المديني بحضرة الإمام أحمد رحمه الله، فعلي بن المديني يرى أن حديث طلق بن علي حسن ويرجحه على حديث بسرة، ويحيى بن معين يأخذ أو يرجح حديث بسرة على حديث طلق بن علي. والأقرب في ذلك أن حديث بسرة، أن حديث طلق بن علي أنه ثابت وأنه حسن، أنه قد كما سبق لنا حسنه علي بن المديني رحمه الله وهو إمام معتبر، وصححه الطحاوي وغيرهم من أهل العلم. وعلى هذا يجمع بين الحديثين، يجمع بين الحديثين أن مس الذكر يستحب للإنسان إذا مس ذكره أن يتوضأ ولا يجب عليه، لا يجب عليه، وإنما يستحب له أن يتوضأ. وهذا والأحوط أن نقول يستحب جمع بين الحديثين، والأحوط الإنسان أن يتوضأ إذا مس ذكره، لأن أكثر الصحابة على أن مس الذكر يوجب الوضوء، أو أن الإنسان يتوضأ من مس الذكر. فنقول بالنسبة لحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، هذا محمول على الاستحباب، ويدل لذلك حديث طلق بن علي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: وهل هو إلا بضعة منك. ولا يمكن النسخ، يعني كما قال بعض العلماء بأن حديث بسرة متأخر وحديث طلق بن علي متقدم، فحديث بسرة ينسخ حديث طلق بن علي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل بعلة ما يمكن أن تنسخ. قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك، هذه علة لا يمكن أن تنسخ أبدا. فالأقرب في ذلك، الأقرب في ذلك أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، هذا هو الأقرب كما ذهب إليها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وحديث بسرة هذا يحمل على الاستحباب والاحتياط، أحوط الإنسان كما ورد عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقوله بيده، المراد باليد كما أسلفنا الكف، وعلى هذا فلو أنه مس ذكره برجله أو مس ذكره بذراعه أو بغير ذلك من أعضاء بدنه فإن هذا لا ينقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء إلا إذا مس ذكره بكفه بلا حائل. وقول المؤلف أيضا لمس الذكر، هذا يخرج ما إذا لمس الأنثيين، فلو لمس الأنثيين فإن ذلك لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو فقط لمس الذكر إذا قلنا بما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وإذا رجحنا مذهب أبي حنيفة وأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، فسواء مس ذكره أو مس أنثيه إلى آخره، فإن هذا لا ينتقض وضوء. قال وأن تمس بشرته بشرة أنثى بشهوة، هذا الناقض الخامس، أن يمس امرأة لشهوة بلا حائل. وهنا عبر المؤلف رحمه الله بقوله وأن تمس بشرته، فبالنسبة لمس الذكر لا يحصل النقض إلا بالكف فقط خاصة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أفضى بيده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نص على اليد. وهنا بالنسبة للأنثى إذا مس الأنثى لشهوة سواء كان ذلك باليد أو بسائر أجزاء البدن فإنه ينتقض وضوءه على ما ذهب إليه المؤلف. فلو أن رجله مست رجل زوجته لشهوة انتقض وضوءه، أو أن يده مست يد امرأته لشهوة، أو أي جزء من أجزاء البدن مس جزءا من أجزاء بدن هذه المرأة لشهوة بلا حائل فإنه ينتقض وضوءه. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الشافعي وهو أوسع من هذا، وهو أن مس الأنثى مطلقا ينقض الوضوء سواء كان ذلك لشهوة أو كان ذلك لغير شهوة. الرأي الثالث أن مس الأنثى مطلقا لا ينقض الوضوء سواء كان ذلك لشهوة أو كان لغير شهوة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو أرجح الأقوال. ولكل من هذه الأقوال دليل. أما الحنابلة الذين فصلوا قالوا إن مس لشهوة فإنه ينتقض وضوءه، وإن كان لغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، فاستدلوا بحديث عائشة، رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كان يصلي من الليل فإذا أراد السجود غمزها فكفت رجلها، فهنا مسها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بأن هذا المس كان لغير شهوة فلا ينتقض الوضوء. وأيضا ما ثبت من حديث عائشة في صحيح مسلم أنها خرجت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، فهنا وقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتقض وضوء. وأما كونه ينتقض إذا كان لشهوة، قالوا أن مس المرأة لشهوة هذا مظنة خروج الخارج، وإذا كان مظنة لخروج شيء من الإنسان، خروج مذي مثلا من الإنسان، فإنه ينتقض الوضوء. كالنوم فإن النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة خروج الريح من الدبر، لما تقدم لنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السفر، فمن فإذا نامت العينين استطلق الوكاء. وأما بالنسبة لما ذهب إليه الشافعي وأن مس الأنثى ينقض مطلقا، استدل أخذ بقول الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء، وهذا يشمل مس المرأة سواء كان ذلك لشهوة أو كان لغير شهوة. وأما ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، فاستدل بما تقدم من حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فإذا سجد غمزها فكفت رجلها. وأيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها ذهبت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد. وهذه الأدلة تدل على أن مس الأنثى سواء كان ذلك لشهوة أو لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، وهذا القول هو الصواب. وأيضا مما يؤيد ذلك عدم الدليل على النقض، فليس هناك دليل يدل على نقض الطهارة بمس المرأة، والطهارة ارتفعت بمقتضى دليل شرعي، فلا بد من دليل شرعي على نقض الوضوء. وأما قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، فإن المراد بالملامسة هنا الجماع، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح. قال نعم. وقد ورد في سنن أبي داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وصلى ولم يتوضأ، لكن هذا الحديث مرسل كما قال أبو داود. إبراهيم النخعي رواه عن عائشة، وإبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: لشهوة والردة عن الإسلام. هذا الناقض السادس، الناقض السادس الردة عن الإسلام، فإذا ارتد الإنسان بطلت طهارته، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. ودليل ذلك قول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. وجمهور أهل العلم أيضا على أن الردة عن الإسلام لا تبطل الوضوء، الردة عن الإسلام لا تبطل الوضوء، أكثر أهل العلم على أنها لا تبطل، لأن الأصل بقاء الطهارة. لكن يأتينا إن شاء الله أن الكافر إذا أسلم فإنه يجب عليه أن يغتسل. قال: وأكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور هذا الناقض السابع من نواقض الطهارة. قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أكل لحم الجزور هل هو ناقض أو ليس ناقضا؟ العلماء في ذلك رأيان. الرأي الأول ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن أكل لحم الجزور ناقض. قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب. أما حديث جابر ففي صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. حي جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. وهذا في صحيح مسلم. وأيضا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: توضأ من لحوم الإبل. ففيه حديثان صحيحان كما قال الإمام أحمد رحمه الله. أكثر أهل العلم الأئمة الثلاثة على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بحديث جابر في السنن أن قال: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ويدخل في ذلك لحم الإبل. ويجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن هذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ من كتف شاة ثم دعي إلى الصلاة فقام النبي عليه السلام فصلى، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني على فرض ثبوته فنقول بأن حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، حديث البراء بن عازب، مقدم على هذا الحديث لأنه أخص، فنقول ترك الوضوء مما مست النار يستثنى من ذلك ماذا؟ لحم الإبل، لدلالة حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب. ولذلك أكثر أهل الحديث على ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن أكل لحم الجزور أنه يبطل الوضوء. وقال المؤلف رحمه الله وأكل لحم الجزور، فقال لحم، قال لحم، ما المراد باللحم؟ المراد باللحم الهبر، هذا هو المشهور من المذهب. وعلى هذا فبقية أجزاء الجزور لا ينقض الوضوء، فلو أكل الإنسان كبدا أو كلية أو قلبا أو لحم رأس أو مصرانا أو كرشا أو نحو ذلك من غير اللحم فإنه لا ينتقض وضوءه. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأن النقض خاص فقط في الهبر، أما بقية الأجزاء فإنها لا تنقض. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار الشيخ السعدي أن بقية أجزاء الإبل تنقض الوضوء. فإذا أكل الإنسان كبدا أو كرشا أو كلية أو قلبا أو مصرانا أو لحم رأس أو نحو ذلك فإن هذه الأشياء أيضا تنقض الوضوء. وألحق هذه الأشياء باللحم بالهبر. واستدلوا على ذلك أما بالنسبة للمذهب استدلوا بحيث جابر حيث البراء، فإن الحديث إنما ورد في اللحم، والكرش هذا ليس لحما، والمصران ليس لحما، والكبد ليس لحما. أما الذين قالوا بأنها تنقض، قالوا بأن هذه الأشياء تنقض، فقالوا بأنه لا يوجد في الشريعة حيوان يختلف حكمه حلا وحرمة ونجاسة وطهارة، إما أن يكون حلال وإما أن يكون حرام، إما أن تكون جميع أجزائه ناقضة أو تكون جميع أجزائه ليست ناقضة إلى آخره. فقالوا لا يوجد حيوان في الشريعة تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة وطهارة ونجاسة إلى آخره. هكذا استدلوا. والدين الثاني قالوا أن هذه الأشياء التي قيل بأنها لا تنقض منها ما يدخل في مسمى اللحم، مثل لحم الرأس، لحم الرأس هذا يدخل في مسمى اللحم وأنتم أخرجتموه، فإذا كان كذلك فإنه يدخل في الأحاديث. والأحوط للإنسان أن يتوضأ من هذه الأشياء، يعني إذا أكل كبدا أو كرشا أو نحو ذلك يقول الأحوط للإنسان أن يتوضأ من هذه الأشياء. وقال المؤلف رحمه الله وأكل لحم الجزور، هذا يصدق على القليل والكثير، يعني سواء أكل شيئا كثيرا أو أكل شيئا يسيرا فإن هذا كله مما ينقض الوضوء. وكذلك أيضا سواء كان هذا اللحم مطبوخا أو ليئا هذا كله ينقض الوضوء. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له نتوضأ إلى آخره، قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن. إذا كان الإنسان متطهرا ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، هل نام نوما مستغرقا أو النوم حتى الآن ليس مستغرقا إلى آخره، فنقول الأصل بقاء الطهارة. أو كان محدثا ثم شك هل توضأ أو لم يتوضأ، نقول الأصل بقاء الحدث. وهذا يندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا يدل ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. قبل أن ننتقل للباب الآخر، بقي عندنا مسألة، وهذه المسألة ما هي الأشياء التي تحرم على المحدث؟ ما هي الأشياء التي تحرم على المحدث؟ نقول الأشياء التي تحرم على المحدث، وذكر العلماء رحمهم الله أشياء تحرم على المحدث. الأول الصلاة، فالصلاة هذه محرمة على المحدث سواء كانت نافلة أو فريضة. وضابط الصلاة التي تجب لها الطهارة كما ذكر ابن القيم رحمه الله هي المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فيدخل بذلك صلاة النافلة والفريضة وصلاة الجنازة وصلاة العيدين والاستسقاء إلى آخره. ويدل ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة طهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا إسناده حسن. فضابط الصلاة التي تشترط لها الطهارة هي ما كانت مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يخرج عندنا سجود التلاوة، سجود الشكر، هذه الأشياء ليست صلاة لأنها ليست داخلة تحت هذا الضابط الذي دل عليه حديث علي رضي الله تعالى. وعلى هذا لو قرأ الإنسان عن ظهر قلب ثم مر بسجدة تلاوة فإنه يسجد، أو حصل له نعمة أو انكشفت عنه نقمة فإنه يسجد حتى ولو كان محدثا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مس المصحف. فمصحف لا يجوز الإنسان أن يمسه إلا بطهارة، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله خلافا للظاهرية. ويدل ذلك حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إليه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث ثابت أيضا، ثبت موصولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وله شواهد من حديث حكيم بن حزام وحديث ابن عمر وغيرها، فهو ثابت. وأيضا يدل لذلك دالة إشارة قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. حتى ولو قلنا بأن المراد بالمطهرين هم الملائكة فإنه يدل بالإشارة إلى أن غير المتطهر من بني آدم أنه لا يمس القرآن. الثالث مما يحرم على المحدث الطواف. والطواف هذا موضع خلاف، هل يجوز الإنسان أن يطوف وهو محدث أو لا يجوز، أو يشترط الطهارة إلى آخره. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد أنه تشترط الطهارة للطواف، لحديث عائشة في الصحيحين قالت أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم توضأ ثم طاف، وهذا في الصحيحين. وأيضا ما يروى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، لكن هذا كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني رأي ابن حنيفة رحمه الله يفصل في المسألة يعني إذا طاف على غير طهارة إلى آخره، يقول إن خرج من مكة لزمه دم، وإن كان في مكة أمر بالإعادة إلى آخره. والرأي الثالث أنه لا تشترط الطهارة للطواف، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنها تستحب الطهارة ولا تشترط. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الذين أوجبوا الطهارة للطواف ليس معهم دليل أصلا، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط الطهارة للطواف. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله طواف أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كما قال ذلك في الصلاة، وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد الطواف توضأ. وهكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ حتى للذكر، ولهذا لما أراد أن يرد السلام أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على الجدار وتيمم عليه ورد السلام. وقال أيضا قال عليه الصلاة والسلام: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وعلى هذا نقول الأحوط للإنسان أن يتوضأ. لكن لو أن الإنسان سبقه الحدث مثل الزحام سبقه الحدث فيظهر أنه ما يجب عليه أنه يذهب ويخرج ويتوضأ، أو أنه نسي الإنسان وطاف على غير طهارة فنقول إن شاء الله طوافه صحيح، أو سبقه الحدث أحدث وهو يطوف نقول أيضا هذا طوافه صحيح إن شاء الله. والأحوط للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يفعل هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن إذا أراد أن يطوف أن يتوضأ. لكن كما سلف لو سبقه ونسي فهذا إن شاء الله لا يجب عليه أن يعيد. قال: باب الغسل من الجنابة. مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، لأن المؤلف رحمه الله لما ذكر الحدث الأصغر وذكر موجبات الحدث الأصغر ذكر نواقض الحدث الأصغر، لما ذكر الوضوء وكيفيته وشروطه وفروضه وذكر نواقضه، شرع الآن فيما يتعلق بالحدث الأكبر وما هي موجبات الحدث الأكبر وكيفية التطهر من الحدث الأكبر. قال: والموجب له والغسل من الجنابة هو التعبد لله عز وجل بغسل البدن على وجه مخصوص لأشياء مخصوصة. نقول تعريف التعبد لله عز وجل بغسل البدن على وجه مخصوص لأشياء مخصوصة. والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع كما سيأتي، لما القرآن فقول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأيضا حديث السنة من السنة حديث عائشة وحديث ميمونة وحديث عمران وغيرها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع قائم على ذلك. قال: والموجب له خروج المني وهو الماء. الموجب له الغسل أشياء، الأول خروج المني، فقال المؤلف رحمه الله: وهو الماء الدافق. يشترط لهذا المني لكي يوجب الغسل يشترط شروط. الشرط الأول أن يكون دافقا، وعبر بعض العلماء بقوله أن يكون بلذة، أن يكون خروجه بلذة، هذا الشرط الأول. وعلى هذا إذا خرج هذا الماء بغير لذة بغير دفق، خرج إما لشدة برد أو لمرض أو غير ذلك، فهذا لا يجب الغسل، هذا لا يجب الغسل، وإنما يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة فقط. وهذا الماء كما سبق لنا أنه ماء طاهر، فلا يجب على الإنسان أن يستنجي، يعني لا يجب عليه أن يغسل ذكره لأنه طاهر، وإنما يتوضأ وضوءه للصلاة، لأنه تقدم لنا أن الخارج المعتاد ينقض الوضوء. هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون بلذة أو أن يكون خروجه دفقا. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. قال العلماء رحمهم الله: فضخ الماء خروجه عن طريق الغلبة، ومعنى خروج عن طريق الغلبة يعني عن طريق الشهوة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد رحمه الله، وصححه ابن حبان والنووي وابن خزيمة وغيرهم. هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون بلذة أو يكون دافقا، وذكرنا دليل ذلك. الشرط الثاني أن يخرج من مخرجه، فإن خرج من غير مخرجه فلا يوجب الغسل. وعلى هذا لو أن صلب الإنسان انكسر أو أجري الإنسان عملية مع ظهره إلى آخره، فخرج هذا الماء، خرج هذا الماء، فإنه لا يوجب الغسل. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكون في حال اليقظة، أن يكون في حال اليقظة. أما في حال النوم إذا وجد الإنسان بللا في نومه فهذا له ثلاث حالات. نقول في حال اليقظة اشترط أن يكون دافقا وأن يكون خرج من مخرجه في حال اليقظة. أما في حال النوم فإذا وجد الإنسان بللا في ثيابه فهذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني لكونه يعرف المني، فنقول هنا يجب عليه أن يغتسل مطلقا سواء ذكر احتلاما في منامه أو لم يذكر احتلاما في منامه، يعني سواء تذكر أنه خرج منه المني في منامه أو رأى أنه يجامع في منامه أو لم يرى ذلك. المهم ما دام أن يتيقن أنه مني فإنه يجب عليه أن يغتسل مطلقا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس منيا، هذا البلل يتيقن أنه ليس منيا، فنقول لا يجب عليك أن تغتسل، لكن يغسل الإنسان ذكره وأنثيه ويطهر ما أصابه. الحالة الثالثة أن يشك في هذا الماء، لا يدري هل هو مني أو مذي إلى آخره، شك فيه، فنقول إن ذكر في منامه احتلاما، ذكر في منامه أنه احتلام أو أنه جامع ونحو ذلك، فنقول هنا يجعله منيا ويغتسل، وإن لم يذكر احتلاما فلا يجب عليه الغسل، لكن يتوضأ ويطهر ما أصابه. فأصبح إذا رأى الإنسان ماء في منامه له هذه الحالات الثلاث: أن يتيقن أنه مني فيجب عليه أن يغتسل، أن يتيقن أنه ليس منيا فلا يجب عليه أن يغتسل، أن يشك فيه، فإذا شك فيه فإن ذكر احتلاما وجب عليه أن يغتسل، وإن لم يذكر احتلاما نقول لا يجب عليك أن تغتسل، وإنما يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة. وقال المؤلف رحمه الله: خروج المني، فأفاد أن المني لا يوجب الغسل حتى يخرج. وعلى هذا لو أن الإنسان أحس بانتقال المني لكنه لم يخرج، إما لكونه حبسه أو لكونه لم يحمزه، فإنه لا يجب عليه الغسل حتى يخرج منه. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم سليم لما قالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي رأت الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هي رأت الماء. وهذا في الصحيحين. هذا الأمر الأول من النواقض، وهو خروج الماء، وهو ناقض بإجماع المسلمين، ويدل له ما تقدم من حيث أم سليم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم رحمه الله. قال: والتقاء الختانين، هذا الموجب الثاني من موجبات الغسل، التقاء الختانين. والمراد بالتقاء الختانين هو أن يغيم الزوج حشفته في فرج زوجته، أن يغيم الحشفة. والمراد بالحشفة هي رأس الذكر، رأس الذكر التي تكون عليها الجلدة التي تقطع عند الختان. فإذا غيب هذه الحشفة في فرج الزوج، في فرج زوجته، فإنه يحصل التقاء الختانين. يعني إذا حصل تغييب الحشفة حد القطع، يحصل معه التقاء القطع بالنسبة للمرأة، فهنا يلتقي الختانان. وليس المراد بالتقاء الختانين هو مس الفرج للفرج، فمس الفرج للفرج هذا لا يجب الغسل، يعني لو أن فرج الزوج مس فرج زوجته فهذا لا يجب الغسل، لكن الذي يوجب الغسل هو أن يحصل تغييب للحشفة. والمراد بالحشفة ليست كل الذكر، وإنما هي رأس الذكر التي تكون عليه الجلدة التي تقطع عند الختان. فإذا حصل هذا التغييب حد القطع هذا يمس حد القطع بالنسبة للمرأة للزوجة، فيحصل التقاء الختانين، يحصل التقاء الختانين. والتقاء الختانين هذا موجب من موجبات الغسل، هذا موجب من موجبات الغسل، وإن لم يحصل إنزال بمجرد تغييب هذه الحشفة، ولا بد أيضا من تغييب جميع الحشفة. أما لو غيب شيئا من الحشفة فإن هذا لا يجب الغسل، إنما يجب الغسل إذا حصل تغييب الحشفة وحصل التقاء الختانين. وقول المؤلف رحمه الله التقاء الختانين وإن لم يزل وإن لم يحصل إزال، وهذا ما عليه جماهير العلماء رضي الله رحمهم الله. ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل الغسل. وتقدم لنا كيف يمس الختان الختان، وفي لفظ: إذا جاوز الختان الختان، إذا جاوز الختان الختان. وفي لفظ عند مسلم أيضا: وإن لم ينزل وإن لم ينزل. والرأي الثاني أنه يجب، أنه لا يجب الغسل إلا مع الإزال، لحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، يعني لا يجب ماء الغسل إلا إذا خرج ماء الإزهار، الماء من الماء. هذا هو الرأي الثاني. وقد ورد عن جمع من الصحابة، هذا ورد أول عن جمع من الصحابة ثم رجع ورد عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب، ورد عنهم أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل إلا مع الإزال. وثبت عن أكثرهم أنه رجع، ورد عن علي وعثمان والزبير وأبي بن كعب وطلحة إلى آخره، وثبت عن أكثرهم أنه رجع. فعلى هذا نقول يجب على الإنسان أنه يغتسل حتى وإن لم يحصل الإنزال. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، فهذا في أول الإسلام، في أول الإسلام كان حيث أبي بن كعب أنه لا يجب على الإنسان أن يغتسل إلا إذا حصل منه إزال، ثم نسخ ذلك. ولذلك في حديث أبي هريرة: إذا جلس من شعابها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، في لفظ في مسلم: وإن لم ينزل وإن لم يحصل منه إزال. وأما حديث أبي سعيد الماء من الماء، فهذا كان في أول الإسلام، كان لا يجب الغسل من التقاء الختانين حتى يحصل إزال، ثم بعد ذلك نسخ ذلك كما في حديث أبي بن كعب. ذكر المؤلف رحمه الله موجبين من موجبات الغسل، وهناك موجبات أخرى لم يتعرض لها المؤلف، فنقول الموجب الثالث والرابع خروج دم الحيض وخروج دم النفاس، وهذا سيأتينا إن شاء الله قريبا في باب الحيض والنفاس. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: فإذا تطهرن، وهذا التطهر إنما يكون بالغسل. وأيضا السنة بينت ذلك كما في حديث عائشة إلى آخره، كما والإجماع قائم على ذلك. الخامس إسلام الكافر، هل هو موجب الغسل أو ليس موجب الغسل؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالمشهور من المذهب أن إسلام الكافر موجب الغسل، ويدل لذلك أدلة. من هذه الأدلة حديث قيس بن عاصم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وهو حسن. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم أن يغتسل، هذا يدل على وجوب الغسل. وأيضا قصة ثمام بن أثال كما في الصحيحين، فإنه لما أسلم ذهب واغتسل، بل في مصنف عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا به إلى حائط أبي طلحة، وأمره أن يغتسل. هذا هو المشهور من المذهب. الرأي الثاني أنه لا يجب، نعم لا يجب أن يغتسل، نعم لا، هذا مذهب حنيفة إذا أسلم الكافر. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأيضا حيث عمرو بن عاص في صحيح مسلم: الإسلام يجب ما قبله. وأيضا قالوا بأن أكثر الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالغسل. الذين أسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالغسل. وأيضا نعم الرأي الثالث رأي الشافعي رحمه الله قال إن أجنب في حال كفره وجب عليه أن يغتسل، وإن لم يجنب في حال كفره لا يجب عليه أن يغتسل. يعني يقول الشافعي إذا حصل منه جنابة في حال غسل في حال كفر يجب عليه أن يغتسل ولو اغتسل في حال كفر، لأن غسله في حال كفر هذا غير معتبر، لأنه يشترط الغسل النية، وهذا الكافر لا تصح منه النية. والأحوط في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله، وأن الإنسان إذا أسلم فإنه يغتسل، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام للواحد من الأمة أمر لجميع الأمة. وكونه لم ينقل كما ذكر الحنفية أن أكثر الذين أسلموا لم يعهد عليه وسلم أنه أمر بالاغتسال، يقول عدم النقل ليس نقلا للعدم. فالأحوط في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله. هذه بالنسبة لموجبات الغسل. فتلخص لنا موجبات الغسل: خروج المني والتقاء الختنين وإسلام الكافر والحيض والنفاس، أيضا السادس الموت. الموت هذا موجب الغسل، ويدل ذلك حديث أم عطية حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في الذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، في الصحيحين. وأيضا حديث أم عطية: في اللاتي غسلن ابنته قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. اغسلن، هذا أمر، حيث أم عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال: والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، وتسن التسمية، ويدرك بدنه بيده، ويفعل كما روت ميمونة، إلى آخره. يقول شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية الغسل، وذكر أنه تجب فيه النية، وهذا دليله ظاهر، حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات. لأن الإنسان يعمم بدنه بالماء، قد يقصد من ذلك التبرد، قد يقصد التنظف، وقد يقصد العبادة، فلا بد من النية التي تميز العبادة من العادة. الغسل له كيفيتان، كيفية مسنونة كاملة وكيفية مجزئة. والكيفية المسنونة الكاملة هي التي اشتملت على الشروط والواجبات والمستحبات، الكيفية المجزئة هي التي اشتملت على الشروط والواجبات. فالكيفية الكاملة كما في ذكر المؤلف رحمه الله في حديث ميمونة وعائشة: استحب للإنسان أولا أن يتوضأ وضوءه للصلاة، يستحب للإنسان أن يتوضأ وضوءه للصلاة تماما. وهل يغسل رجليه أو لا يغسل رجليه، هذا سيأتينا إن شاء الله. فيتمضمض ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلى غيره كما تقدمت صفته. ثم بعد ذلك يغسل رأسه ثلاث مرات كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم بعد ذلك يغسل بدنه، سائر بدنه، مرة واحدة، يبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. ثم بعد ذلك يأتي بأذكار الوضوء السابقة، فإنها تشرع عند نهاية الغسل. هذه هي الكيفية الكاملة. لكن بالنسبة للكيفية الكاملة، يستحب للإنسان أن يغسل رجليه في بعض الأحيان كما في حديث عائشة في حديث ميمونة: توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. وفي حديث ميمونة: ثم تنحى فغسل رجليه. يعني في بعض الأحيان يستحب لك تتوضأ وضوءك كاملا وتغسل رجليك، وفي بعض الأحيان يستحب أن تتوضأ وضوءا كاملا وتترك غسل رجليك. المشهور من المذهب أن الإنسان في الغسل الكامل يستحب له أن يغسل قدميه مرتين، يعني توضأ وضوء كامل وتغسل قدميك ثم بعد ذلك تغتسل وتغسل قدميك، يعني يقول أنه يستحب لك أن تغسل قدميك مرتين. والأقرب في هذه المسألة، هذه المسألة مما اختلف فيها العلم رحمه الله، الأقرب في ذلك التنويع، وأن الإنسان في بعض الأحيان يتوضأ وضوءا كاملا ويترك غسل قدميه حتى نهاية الغسل، وفي بعض الأحيان يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه، فتارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، ويكون عمل بالسنة كلها، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل قدميه مع الوضوء، وورد أيضا أنه ترك غسل القدمين كما في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت فتوضأ وضوءه للصلاة غير رجلين. فبعض العلماء حمله على التنويع، قال هذا يستحب أن يفعل تارة، بعض الأحيان يفعل تارة، وبعض العلماء حمل قوله غير رجلين على أن المكان غير مناسب، إما لكونه فيه طين أو تراب وغير ذلك، فإذا كان المكان غير مناسب يؤخر غسل القدمين في آخر الغسل. وبعض العلماء قال كما هو المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله يستحب أن يغسل القدمين مرتين لكي يأتي بالحديثين حيث ميمونة وحيث عائشة، لكن الصواب الأقرب والله أعلم هو أن ذلك على سبيل التنويع، وأن الإنسان في بعض الأحيان يغسل قدمين وفي بعض الأحيان يترك غسل القدمين، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. هذه بالنسبة للكيفية الكاملة. وأما بالنسبة للكيفية المجزئة فهي أن يعم بدنه بالماء، ينوي ويعم بدنه بالماء ويتمضمض ويستنشق، إذا عم بدنه بالماء وتمضمض واستنشق كفى ذلك، وسواء تمضمض في أول الغسل أو في أثناء الغسل أو في آخر الغسل يحصل له ارتفاع الحدث. قال وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق وتسن التسمية، تقدم الكلام على التسمية إلى آخره. قال ويدلك بدنه بيده ويفعل كما روت ميمونة إلى آخره، يدلك بدنه بيده. الدلك هذا مستحب، قد ورد عن ابن مالك رحمه الله أنه أوجبه، ويحمل ما ورد عن ابن مالك رحمه الله إجابة الدلك أنه يجب في موضع يظن أنه لا يصل إليه الماء، يعني إذا كان هناك مواضع يظن أنه لا يصل إليه الماء فإنه يدرك، أما إذا ظن أن الماء وصل إلى البدن فلا يجب الدلك، لا يجب مثلا يدرك ظهره أو بطنه أو رجليه إلى آخره، المهم يكفي ذلك الظن. ولهذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، فإذا حصل الظن فإن ذلك كافٍ. قال ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. ويدل ذلك حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، حيث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حذيات، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حذيات ثم تفيضين عليك الماء فيطهري، وهذا في صحيح مسلم. وقول المؤلف رحمه الله ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة يفهم من كلامه أنه يجب غسل النقض في الحيضة، في غسل الحيضة أو غسل النفاس، وهذا هو المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله. والصواب في هذا أنه لا يجب نقض الشعر لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض. ويدل ذلك أيضا في صحيح مسلم أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم أفأنقضه للحيضة؟ قال لا. أفأنقضه للحيضة؟ قال لا. فلما سألته عن غسل الجنابة قال يكفيك أن تحذي على رأسك ثلاث حيثيات، ثم تفضل الماء عليك. وأيضا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت أفانقض الحيضة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا. في الدرس القادم أنا عندي سفر الأسبوع القادم ما لست موجودا إن شاء الله يعني إن شاء الله بعد القادم إن شاء الله الدرس القادم ما في درس بعده بإذن الله إن شاء الله نواصل إن شاء الله. وإن نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما وكذا لو تيمم الحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعهما. يقول المؤلف رحمه الله إذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. النية في الغسل لها صور، فالصورة الأولى ذكرها المؤلف رحمه الله قال أن ينوي بغسله الطهارتين، يعني هذا إنسان اغتسل ونوى بغسله أن يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، عليه مثلا جنابة، خروج مني أو عن جماع أو امرأة حائض أو نحو ذلك، فهذا إذا نوى بغسله الحدثين الأكبر والأصغر فإنهما يرتفعان. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينوي الأكبر فقط، ينوي رفع الحدث الأكبر، هل يرتفع الأصغر أو لا يرتفع الأصغر؟ المشهور من المذهب أنه لا يرتفع الأصغر، يعني يجب إذا عم من بدنه بالماء وقد نهى أن يرفع الحدث الأكبر فإن حدث الأصغر لا يرتفع، فيجب عليه أن يتوضأ. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا نوى رفع الأكبر فإنه يرتفع الأصغر، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب في هذه المسألة. فنقول إذا نوى أن يرفع الحدث الأصغر الأكبر فإنه يرتفع حدثه الأصغر. وعلى هذا إذا نوى أن يغتسل من الجنابة فإنه يرتفع حدثه الأكبر والأصغر ويظفر بذلك. الصورة الثالثة أن ينوي غسلا مسنونا فإنه يجزي عن الغسل الواجب. مثلا إنسان استيقظ يوم العيد وعليه جنابة واغتسل غسل العيدين، هذا الغسل غسل العيدين هذا غسل مستحب فإنه يرتفع الواجب ويجزي هذا المسنون عن الواجب. الصورة الرابعة عكس هذه الصورة أن ينوي غسلا واجبا فإنه يكفي عن الغسل المسنون، مثل لو استيقظ يوم العيد وهو جنب فإنه واغتسل للجنابة فإن هذا يكفيه عن غسل المستحب، يكفيه عن غسل المستحب. ومثل ذلك أيضا لو استيقظ يوم الجمعة ووجد أن عليه جنابة واغتسل ينوي به غسل الجمعة والغسل على الجنابة نقول بأن هذا كافر، ولو نوى غسل الجنابة نقول أيضا هذا يكفي لأن هذا الباب تداخل العبادات، وتداخل العبادات الضابط في ذلك أن العبادة الثانية إذا كانت غير مقصودة لذاتها فإنها تندرج تحت العبادة الأولى. فالمقصود من ذلك تعميم البدن والنظافة، تطهير البدن وتنظيفه إلى آخره، فيكفي غسل واحد، يكفي غسل واحد. الصورة الخامسة أن ينوي رفع الحدث ويطلق، ينوي رفع الحدث ويطلق، فنقول بأنه يرتفع الحدثان عنه، يرتفع الحدث الأصغر وكذلك أيضا الحدث الأكبر. قال وكذا لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها. لو تيمم للحدثين، إنسان عليه حدث أكبر وعليه حدث أصغر وعليه نجاسة على بدنه، فتيمم ينوي بهذا التيمم الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة، يقول المؤلف رحمه الله يجزي، يقول يجزي. وقول المؤلف رحمه الله والنجاسة على بدنه أجزأ يؤخذ من كلامه أن التيمم عن النجاسة على البدن أنه مشروع، أنه مشروع، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والصواب أنه لا تيمم عن النجاسة، التيمم إنما ورد عن الحدث إما أكبر وإما أصغر، أما التيمم عن النجاسة على البدن فإن هذا غير مشروع، هذا غير مشروع ولم يرد في ذلك. فنقول النجاسة التي على البدن يشرع الإنسان أن يزيلها، فإذا لم يتمكن أن يزيلها يخففها ما استطاع، أما كونه يتيمم عنها فنقول بأن هذا غير مشروع. قال وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، يعني مثلا نوى الحدث الأكبر لا يرتفع الأصغر. والصواب أنه إذا نوى بالتيمم أو بالغسل الحدث الأكبر فإنه يرتفع الحدث الأصغر، هذا هو الصواب. أما التيمم عن النجاسة فتقدم أنه غير مشروع، وإذا نوى بتيممه الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع الأكبر، أو توضأ عن الحدث الأصغر فهذا ظاهر أنه لا يرتفع، يعني لا يرتفع الأصغر، إذا توضأ عن الحدث الأصغر لا يرتفع الأكبر. يقول المؤلف رحمه الله وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، هذا ليس على إطلاقه، بل نقول إذا نوى الأكبر فإنه يندرج تحته الأصغر، فإذا اقتسع الأكبر ارتفع الأصغر، إذا تيمم عن الأكبر فإنه يرتفع الأصغر. أما لو تيمم عن الأصغر نوى بتيممه فقط الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع الأكبر. انتهى الباب. بقينا في قبل أن ننتقل إلى باب التيمم بقي علينا مسألة ومسألتان تتعلقان بالغسل. تقدم أن المحدث يحرم تحرم عليه الصلاة، مس المصحف والطواف على خلاف ذكرنا، من عليه الجنابة يحرم عليه قراءة القرآن، هذا من عليه جنابة يعني خروج المني يحرم عليه. أما بالنسبة للحائض والنفس فالصواب أن قراءة القرآن لا تحرم عليهم، فعندنا جنب وعندنا حائض أو نفس. فالجنب إصابته جنابة خرج منه المني أو حصل منه جماع إلى آخره، هل يحرم عليه قراءة القرآن أو لا يحرم عليه قراءة القرآن؟ جمهور أهل العلم أن قراءة القرآن محرمة عليه، ويدل ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي، واختلف أهل العلم رحمه الله في إثباته، هل هو ثابت أو ليس ثابتا إلى قره، فصححه جمع من أهل العلم منهم بن حبان وأيضا الشيخ أحمد شاكر، حسنه الحافظ بن حجر، صححه ابن السكن والإشبيلي، بعض العلماء ضعفه مثل الشافعي والبيهقي والنووي. وعلته عبد الله بن سلمة فإنه كبر وتغير، وهذا الحديث مما روي عنه بعد تغيره بعد أن كبر وتغير. وأيضا مما يدل على أنه لا يجوز أنه ورد عن علي رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح في الدارقطني، وعلي من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بأخذ سنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا ورد من حيث عبد الله بن رواحة حيث من عمر، لكن هذه الحديث ضعيفة، لكن عندنا أثر علي رضي الله تعالى عنه. وأما الذين قالوا بالإباحة وأن الجنوب يجوز له أن يقرأ القرآن فاستدلوا بأن القرآن فعل خير والله عز وجل أمر به، وليس هناك دليل على المنع، ليس هناك دليل، أتل ما وحي إليك من الكتاب، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وهذا يشمل الجنوب وغيره، ولم يأتي دليل على المنع. لكن الأحوط في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله، ويكفي في ذلك إذا قلنا بأن الحديث لم يثبت، يكفي في ذلك وروده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. أما الحائض والنفس ف فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله والإمام مالك أنه يجوز لهما قراءة القرآن خلافا لجمهور أهل العلم، وهذا القول هو الصواب، لأن الحديث الوارد في ذلك حديث ابن عمر لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن هذا ضعيف لا يثبت، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه منع من ذلك. وقراءة القرآن فعل خير قد أمر الله عز وجل به، وكذلك أيضا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أتم ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. فالصواب في ذلك أن الحائض والنفساء يجوز لهما قراءة القرآن، لكن مس المصحف كما تقدم لنا لا يجوز. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجب على الحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه، النفساء يجب عليه أن تقرأ إذا خشيت نسيانه. بقي المسألة الأخيرة، من عليه جنابة يستحب له ألا يأكل أو يشرب حتى يغتسل أو يتوضأ، كما ورد ذلك في حديث عائشة وحديث عمار رضي الله تعالى عنهما. فنقول من عليه جنابة يستحب له ألا يأكل أو يشرب حتى يغتسل أو يتوضأ. وأما بالنسبة للنوم كذلك أيضا إذا أراد أن يعاود الوطء يجامع مرة ثانية يستحب له ألا يطأ حتى يتوضأ أو يغتسل. وأما بالنسبة للنوم فإنه يكره الإنسان أن ينام على جنابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه.